بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبدأ بحول الله عز وجل وقوته قراءة كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. الكتاب من تأليف الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. الكتاب يعني غني عن التعريف، لا يكاد يخلو منه بيت مسلم إلا ونجد فيه هذا الكتاب. والإمام النووي عليه رحمة الله هو رجل من أئمة المسلمين ومن كبار علماء الأمة الإسلامية، الإمام العالم الرباني محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. هنقرأ من الكتاب من طبعة دار المنهاج، الكتاب موجود PDF على القناة، وهي من أفضل الطبعات للكتاب. نبدأ بتعريف بسيط بالإمام النووي عليه رحمة الله. الإمام النووي هو من علماء الأمة كما قلنا، وهو من الأئمة الراسخين ومن الزهادي والعباد. ولد في سنة 631 للهجرة بمدينة نوى، ونوى هي من قرية من قرى من قرى محافظة درعا في سوريا، في منطقة حوران في سوريا. والإمام النووي نسب إليها، يعني نسب إلى مدينة نوى وقيل النووي. كان يقرأ في اليوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا في مختلف الفنون، وكان يحفظ وقته ألا يضيع إلا في طاعة الله عز وجل، وكان مراقبا لله عز وجل في كل شيء في حركاته وسكناته، ومعروف عبادة الإمام النووي. الإمام النووي مكث قريبا من سنتين لا يضع جنبه على الأرض، يعني كان ينام على الكتب وهو يدرس ويتعلم، وولي مشايخ الدار الحديث الأشرفية. أول دار حديث أنشأت كالدار الحديث النورية، أنشأها نور الدين محمود زنكي في دمشق. ثم ثاني دار من دور الحديث لتهتم بعلوم السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الدار الأشرفية، وهي نسبة إلى الملك الأشرف مظفر الدين من ملوك الدولة الأيوبية. حج الإمام النووي حجتين، حج مرتين، وزار القدس والخليل. نسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا زيارة القدس وفتحها ونصرها وبركتها، وأن يرزقنا أن نزور الخليل، ونية الخليل نسبة إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. ثم رجع إلى نوى فمرض وتوفي سنة 676، يعني عاش تقريبا 45 سنة، على مؤلفات كثيرة جدا أشهرها رياض الصالحين والمجموع، شرح المهذب الشيرازي، موسوعة كبيرة جدا في الفقه الإسلامي، وله شرح على صحيح مسلم، وله كتاب روضة الطالبين، وعمدة في كتب الشافعية، وله كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وغير وكتاب الأذكار وغير ذلك من مؤلفات الإمام النووي التي يعني يصعب حصرها. الكتاب قدم له الإمام النووي بمقدمة قصيرة تبين، أو كانوا يسمونها قديما خطبة الكتاب، لا لم تكن تسمى مقدمة كما هو الآن عندنا. يعني بدأ المقدمة يقول: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فسهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار،

باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. متفق عليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بر دزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها كانت تكنى بأم عبد الله، وهو سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو ابن أختها ستنا أسماء رضي الله عنها وأرضاها. فكانت تكنى سيدتنا عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله، أي أم عبد الله بن الزبير يعني. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني في صحراء في الأرض، يخصف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. والشاهد فيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني في ناس ماشية جنب الجيش مالها ليس لها علاقة بالجيش، فلما يعم الخصف عليهم؟ فقال: إذا نزل العذاب العام يهلكون الناس مهلكا عاما، ولكن كل يبعث على نيته. وهذا يبين بيان أهمية النية، وأن الإنسان محاسب على نيته أولا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإن استنفرتم فانفروا. أي لا هجرة من مكة، لأنها صارت دار الإسلام، وأصل الهجرة هي من دار الكفر إلى دار الإسلام، ولا هجرة بعد الفتح لأن مكة أصبحت دار الإسلام، ولكن جهاد ونية، أي يرزق الإنسان بنيته ويحاسب على نيته. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شاركوكم في الأجر. ما الذي جعلهم يشتركون في الأجر؟ أنهم أرادوا بنيتهم أن يغزوا في سبيل الله، ولكن منعهم المرض ومنعهم العذر، فأجروا بنيتهم وأخذوا، إلا كانوا معكم، أي كانوا معكم، أي مع المجاهدين معهم بالأجر. وهذا يبين فضيلة النية. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه نفس الحديث قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. الشعب الأماكن اللي ما بين الجبال، والأودية اللي هي أماكن الزرع أسفل الجبال، يعني كل خطوة إحنا بنخطوها ونحاسب عليها ونؤجر عليها هم يشاركون في الأجر. ما الذي منعهم؟ العذر، أي أنهم بنيتهم شاركون في الأجر. وعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم هو وأبوه وجده صحابيون، قال كان أبي يزيد أخرج لنا نيرة يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. يعني هنا يزيد أو معن ظن أنها أن أباه قد تركها له فأخذها، ويزيد رضي الله عنه نوى بها أن يتصدق بها على الرجل، فقال ما إياك أردت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد، أي أنك أخذت الأجر بنيتك، ولك ما أخذت يا معن، أي أنه حلال عليك. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي كان اسمها عائشة. وفي هذا الوقت لم يكن له أبناء إلا سواها، يعني لم يكن له أبناء سواها، ثم جاء له بعد ذلك أولاد، تمام؟ وهي أيضا تسمى أم الحكم الكبرى رضي الله عنه. قال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر، يعني أتصدق بالنصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، يعني يجوز لك الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك انتظر ورثتك أغنياء، ورثتك أغنياء خير من أن تظرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك، يعني ما تطعمهم امرأتك في فمها من الأكل من الطعام. فقلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي، يعني أنا يعني هعيش شوية بعد أصحابي. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البأس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبره أنه سيعيش، أخبر سعد رضي الله عنه أنه سيعيش، وعاش سعد إلى فتح العراق في نهاية خلافة عمر رضي الله عنه، وكان من المجاهدين في فتح العراق سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وقال ارمي سعد، ارمي سعد فداك أبي وأمي. فالشاهد هنا أن وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني ما يعني هنا حسب نيتك، يعني قد يكون الصدقة التي تريد أن تصدق بها على غير أهلك، إذا نويت بالصدقة هذه صدقة على أهل بيتك تؤجر عليها. وعن أبي عبد الرحمن، وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد برضو أيضا في الحديث السابق قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، يعني اجعل مالك معك سينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، يعني ما ضر به ضر الله عز وجل به الكفار، وفتح الله عز وجل على سعد في فتوحات العراق وبلاد فارس كما تعلمون. قال الله ممضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البأس سعد بن خولة، يعني هتبتلى، يعني هيبقى في ابتلاء شديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كثيرا، لم يقل هذا في سبيل الله، هذا قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي حسب نيتك. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني أراد هذا الذي قتل، فما بال المقتول؟ لما المقتول في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي بنيته أيضا. طبعا هذا القتال أو قتل صاحبي في غير حق، يعني أما القتل بحق فأنا أدافع عن نفسي فقتلت دفاعا عن نفسي، اعتدى علي عدو فدفعت عن نفسي فقتلني، أنا كنت حريص على قتله لأنه اعتدى علي. فهنا لكن المقتول، أن القاتل والمقتول في النار هم الذين إيه؟ القاتل والمقتول اعتداء، من يعتدي على غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، مش حاجة قومته من مكانه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، يعني طالما ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، يعني ما لم ينقض وضوءه أو ما لم يؤذي أحدا فيه أو يحدث يأتي بشيء محدث أو يعني ينقض وضوءه. ينهزه بفتح الياء والهاء والزاي، أي يخرجه وينهضه، يعني ما خرج إلا للصلاة، فطالما نيته هي الصلاة ابتغاء وجه الله عز وجل فيؤجر على خطواته وعلى جلسته وعلى انتظاره للصلاة. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عبد الله بن عباس ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هم أي نوى الحسنة ولكن لم يفعلها بعد، أجرت عليها، أجرت عليها بالنية حتى وإن لم تفعلها. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارة، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق يعني أقدم، أي لا أقدم قبلهم أهلا ولا مالا، يعني أي شيء، المال هم الأول، أروح لأهلي ولا أروح لهم، لا هم الأول. فنأى بي الطلب، طلب الشجر يوما، يعني هو كان حطاب يجمع الحطب، فنأى به الطلب، يعني عاد يبحث عن حطب فتأخر، فنأى به المكان أي بعد به المكان فتأخر، فلم أرح عليهما حتى نام، لم أرجع من الرواح حتى نام، تأخرت عليه، فحلبت لهما غبوقهما، الغبوق اللي بيشربوا فيه يعني أو ما يشربونه، حلب لهم الوعاء اللي يشربوا فيه، فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي. الأطفال عمالين يتلووا من الجوع. فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هو ده الشاهد، النية، أنا أتكلم في باب النية، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفردت شيئا لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها حب كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني أصابها فقر، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، وهذا هو الشاهد، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره، يعني نميته، استثمرته، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه، يعني ساقه أمامه، فلم يترك منه شيئا. فالله: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، وهذا هو الشاهد، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون. باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي، فلها 3 شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد 3 لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4، هذه 3 التي ذكرت، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، يعني راح أقول له أنا ظلمتك أو أنا يعني أخطأت في حقك فسامحني، يعني حتى لو استسمحوا استسماح عام يعني من غير تفصيل في سبب الاستسماح يعني. وقال: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي، وقد تظهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم يتوب 100 مرة ويستغفر أكثر من 70 مرة. تمام؟ يعني يقول: إنما لم يحده بعدد مخصوص، لما علمت أن موجب الاستغفار والتوبة اللائقين به لا ينحصر، ولأنهما تكرران بحسب الشهود والترقي. يعني هذا فيه تحريض للأمة على الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد عندنا ذنوب، ولكن استغفاره شكر لله عز وجل. فهذا الذي صلى الله عليه وسلم نبي الأمة سيدي ولدي آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 70 مرة ويتوب 100 مرة، فما بالك أنت. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. أرض فلاه يعني أرض صحراء، يعني تاه في الصحراء والبعير بتاعه ضاع وخلاص هيموت مش هيعرف يمشي، فجأة لقى البعير قدامه، شدة الفرح يعني نجاة من الموت يعني. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه، هربت منه يعني أو ضاعت منه، وعليها طعامه وشرابه فآيس منها يعني يأس أن يجده، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها الحبل اللي في رقبتها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل يفرح بتوبتك كفرح هذا براحلته. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص، دي علامة من علامات الساعة الكبرى، انتهت المهلة، فنبادر بالتوبة، يعني لا ينام أحدنا إلا على توبة، ولا يخرج من بيته إلا على توبة، يعني دائما نكثر التوبة، فكلنا ذو خطأ. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، الغرغرة اللي هي خروج الروح يعني. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه حك في صدري المسح على الخفين، إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. شاكك أنا في الموضوع ده. طبعا صفوان بن عسال هو راوي حديث المسح على الخفين. ذر الذي هو يسأل السائل هو ذر بن حبيش وهو تابعي، فيعني فهو راح يسأل سيدنا صفوان بن عسال. قال: وكنت امرأ، يعني ذر يقول لصفوان رضي الله عن صفوان: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر ذلك في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني الجنابة فقط هي التي نخلع من أجلها الخفين ونغسل القدمين، أما لكن إذا فقدنا الوضوء بسبب النوم أو الغائط أو البول فهذا نمسح عليه. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، قال: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوت هاؤم. فقلت له: ويحك، اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي، بيقول بقى للنبي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الراجل بيقول له، الأعرابي يقول النبي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. يعمل ايه يعني؟ بحبك بس انا منزلتي مش عارف اوصل لعبادتك صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب يوم القيامه، فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيره عرضه

فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، يعني عرفهم الأمور عشان ياخدوا حذرهم يتأهبوا لأن الحرب شديدة. فأخبرهم بوجههم، أي هيحاربوا فيه، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، على غير عادتهم ما كانش يذكر لهم إلا في طريقهم. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. يعني لو واحد قاعد يعد المسلمين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر أسمائهم مش هيقدر يعدهم من كثرته. قال كعب: فقال رجل يريد أن يتغيب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي، ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. يعني اللي عاوز يغيب هيغيب، اللي يتغيب هيتغيب، محدش إيه، محدش هيقدر يعرفه، لأن العدد كبير جدا محدش ياخد باله منه. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، الثمار طابت على الشجر يعني، فأنا إليها أصعر، يعني أنا أميل، أنا إليها أصعر أي أميل إلى الظلال والثمار. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا. وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك تمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك تمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة، مش لاقي أي حد خالص زي موجود بعد ما الناس مشيت والنبي مشي صلى الله عليه وسلم، إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، رجل متهم في دينه هو ده اللي قاعد بس في المدينة، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، يعني ما سألش عني. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. عطفيه هو الجانبين، يعني عمال يلبس لبس حلو، يبص في ايه، يبص في لبسه وشياكته كلام من ده يعني، تمام، جانبيه كده يعني، العقب يعني. ثانية عطفه، العطف الوجه جنب يعني، ماشي عوج رقبته كده مخيلة يعني للناس. فقال له معاذ ابن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينهم على ذلك رأى رجلا مبيضا، رجل مبيضا يعني لابس أبيض، مبيضا يزول به السراب، يعني جاي من بعيد والسراب عمال، في سراب بسبب الحر والصحراء، هو عمال يظهر من السراب يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، يعني كن أبا خيثمة، أي اللهم اجعله أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغ الذين المزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهده، الآية دي، فصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك أي راجع، حضرني بثي، فطفقت وأتذكر الكذب وأقول، البث والحزن ماشي، بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهل، عمال يسأل الناس. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، خلاص زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، يعني أجمعت أمري أن أصدقه، أي عزمت أن أصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكذب. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم، اللي قال عذر النبي قبله منه، وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. ثم جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني اشتريت الجمل بتاعك اللي تركب عليه؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولكني أعطيت جللا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أي تزعل مني، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا له والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، شايف تقول زيهم يعني، فقد كانك فيك ذنبك استغفار رسول الله، النبي يستغفر لك خلاص الذنب هيتغفر لك صلى الله عليه وسلم لك. فقال والله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن ربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي، ما رجعش بقى تاني للنبي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا في ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم أصغرهم وأجلدهم، فكنت أخرج أشهد فأشهد الصلاة، وأطوف في الأسواق لا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وفي مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأساركه النظر، يسرق النظر عشان يبص له، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي، مجموعة من الناس كان اسمهم أهل النبط من نبط الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا أعرف أقرأ يعني، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإن قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنورة فسجرتها، يعني حطها في الفرن، التنور والفرن ولعها في الفرن، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبس الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني،